اذكروا الشيخ الذي سمي بمحمد قبل حسن وكان من أعلم العلماء في عصره لما ظهر الحق أعرض عنه هو وأمثاله وأقبل إلى الله من ينقي القمح والشعير وكان يكتب على زعمه أحكام الله في الليل والنهار ولما أتى المختار ما نفعه حرف منها لو نفعه لم يعرض عن وجه به أنارت وجوه المقربين لو آمنتم بالله حين ظهوره ما أعرض عنه الناس وما ورد علينا ما ترونه اليوم اتقوا الله ولا تكونن من الغافلين